بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الآداب للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد القوي المرداوي الفقيه المحدث النحوي الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وبعد، فإنني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل العلم من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه، فاغضبه ما اصطعت تهتدي. ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وفحش ومكر والبذاء خديعة وسخرية والهزو والكذب قيد، بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو الردي، ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد، وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه وأباحه وأن يكون لها مع الكره فانشدي. فمن يستتر في بيته لسماعه الغناء ولم يكثر ولم يتزيد، وغنى يسيرا في خفاء لنفسه فلا بأس، واقبل إن يرجع وينشدي. كما تنشد الأعراب أو يحد قوله، ومن يتل آيات الكتاب الممجد ملحنة في كرهه القاضي يتبع، وفصل قوم فيه تفصيل مرشدي. إذا حركات اللفظ بدلن أحرفا بإشباعه حرم لذاك وشددي، فإن لم يكن هذا فلا بأس، فقد تلى الرسول بترجيع وصوت له ندي. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، من رد ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيههم من غير تعيين خردي. ولم يكن في عصر لذلك منكر، وكيف وفيه حكمة فروي واسندي. وحضر الهجا والمدح بالزور والخنا وتشبيبه بالأجنبيات أكدي، ووصف الزنا والخمر والمرد والنسى الفتيات

وتحريق عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله الشهبي. وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد. ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. وحل عناق للملاقي تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيد. ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد. وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعد. ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي. وتشميتها واكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعد. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جودي. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي. ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد. كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. وأحسن إلى أصحابه بعد موته فهذا بقايا برك المتعود. ويكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد. ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبا فيه سواه وحددي. وغير بغير الأسود الشيب وابقه وللقزع اكره ثم تدليس نهدي. وإعفاء اللحى ندب وقيل خذا لما يلي الحلقة مع ما زاد عن قبضة اليد. ويشرع إيكاء السقى وغطى الإنا وإيجاف أبواب وطفء الموقد. وتقليم أظفار ونتف إباطه وحلقا وللتنوير في العانة قصدي. ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. ويحمد الله جهرا وليشمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب فذلك مسنون لأمر المرشد. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي. وترك الدواء أولى وفعلك جائز ولم تتيقن فيه حرمة مفردي. ورجح على الخوف الرجاء عند بأسه ولاق بحسن الظن ربك تسعدي. وتسرع للمرضى العيادة فأتهم تخض رحمة تغمر مجالس عودي. فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد يمشي إلى الغد. وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي. فمنهم مغبا عده خفف ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوردي. ففكر وراعي في العيادة حال من تعود ولا تكثر سؤالا تنكدي. ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي. ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصد. وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهدي. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. ويكره إن لم يسر قطع بواسر. وبط الأذى حل كقطع مجود. لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها. وعنه على الإطلاق غير مقيد. كذاك الرقى إلا بآي وما روي. فتعليق ذا حل ككتب لولدي. وحل بغير الوجه واسم بهائم. وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد. كمعرفة حتما لإضرارها به لقطعك ما تدرأ به للمنكد. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي. وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد. وغربان غير الزرع أيضا وشبهها. كذا حشرات الأرض دون تقيد كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي. ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذن لم يزل إلا به لم أبعد. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين زنبور وشيا بموقدي. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير قتل ذين وهدهدي. ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذا غير مفسدي. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذان ترى أو بفدفدي. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. إذا لم يكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقددي. وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور بأوكدي. ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. وإن كان أنواعا فلا بأس فالذي نهى في اتحاد قد عفى في التعدد. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكرهه ومتكئا ددي. وأكلك بالثنتين والإصبع كرها ومع أكل شين العرف إتيان مسجدي. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي. كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى ورى ظهره الشدي. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل، ثم في الانتهى احمدي. ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذا، وبعد ابتلاع ثني والمضغ جودي. ويحسن قبل المسح لعق أصابع، وأكل فتاة ساقط بتسرد. وتخليل ما بين المواضع بعده، وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد. وكل طيبا أو ضده، والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا، وبالشارع اقتدي. ولا تشربا من في السقا وثلمة الإنا، وانظرا فيه ومصا تزردي. ونح الإنا عن فيك واشرب ثلاثة، هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي. ولا تكرهن الشرب من قائم، ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد، لا لزوج وسيدي. وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور، وحال بين أردى وأجود. ولبس مثال الحي فاحظر بأجود، وما لم يدس منها لوهن فشدد. وللرجل اكره لبس أنثى وعكسه، وما حظره للعن فيه بمبعد. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، فبيض مطلقا لا تسودي. ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، مع الجهل في أصباغ أهل التهود. وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي. وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد. ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد. وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا ولا للنساء، والبرنس افهمه واقتدي. ولبس الحرير احذر على كل بالغ، سوى لضنا أو قمل أو حرب جحدي. فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح، على هذه الصبيان من مصمة زدي. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج في نص أحمد. ويحرم لبس من لجين وعسجد، سوى ما قد استثنيته في الذي ابتدي. ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي حوى صورة للحي في نص أحمد. وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة، لا يكره كتب للقرآن الممجد. وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. وحل لمن يستأجر البيت حقه التصاوير كالحمام للداخل اشهدي. وحل شراه لليتيمة لعبة بلا رأس تطلب وبالرأس فاصددي. ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد. وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق، سوى للزوج يخلو وسيدي. ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك المعود. وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، وللرصد كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي، وللرجل كره عرض زيق بنصه، ولا يكره الكتان في المتأكد، ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه، والأزر أشهر أكدي، وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي، ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد، ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره معطول الغنى لبسك الردي، ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يوطدي، وكاللحم لولا حضرا جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به الصدد. وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجابهم والقاقم أيضا ليزدد، وفي نصه لا بأس في جلد أرنب وكل السباع حضر كهر بأوطد. ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي، ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد. وكن شاكرا لله وارض بقسمه تثب وتزد رزقا وإرغام حسد، وقل لأخ أبلي وأخلق ويخلف الإله كذا قل عش حميدا تسددي. ولا بأس بالخاتام من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد، ويحصل الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد. وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي، ويكره سندي النعال لعجبه بصرارها زي اليهود فأبعدي. وسر حافيا أو حازيا وامشي واركبا تمعدد وإخشوش ولا تتعودي، ويكره في المشي المطيطى ونحوها مظنة كبر غير في حرب جحدي. ويكره لبس الأزر والخف قائما كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي، وثنتين وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسددي. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد، ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد، وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت ترشدي. ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي، فخذ لك من نصحي أخي وصية وكن حازما واحضر بقلب مؤبد. ولا تنكحا إن كنت شيخا فتية تعش في ضرار العيش أو ترضى بالردي، ولا تنكحا من نسم فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكدي، ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهدي، ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذا أنواع من متعددي، ف فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويغتدي. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، وسامح تنا الأجرا وحسن التودد. ولا تسألا عما عهدت وغض عن عوار، إذا لم يذمم الشرع ترشدي. وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي. ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة، ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي. ولا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها، فما هي إلا مثل ضلع مرددي. وسكن الفتى في غرفة فوق سكة تؤول إلى تهم البري المشدد. وإياك يا هذا وروضة دمنة، سترجع عن قرب إلى أصلها الردي. ولا تنكحا في الفقر إلا ضرورة، ولذ بوجاء الصوم تهدي وتهتدي. وكن عالما أن النساء لعب لنا، فحسن إذا مهما استطعت وجودي. وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهدي. لا يأكله إلا الخاطئ. وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام، والبكارة فاقصدي. وواحدة أدنى من العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي. ومن عف تقوى عن محارم غيره يعف أهله حقا، وإن يزن يفسدي. فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم طلاع أنجد. ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا في الغمتين بل اجهدي. فمن هجر اللذات نامنا، ومن أكب على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد. ويسلم من قال وقيل، ومن أذى جليس، ومن واش بغيض وحسد. فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤبد. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد. يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. وإياك والهماز إن قمت عنه، والبذية فإن المرء بالمرء يقتدي. ولا تصحب الحمقى فذو الجهل، إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. وخير مقام قمت فيه وخصلة تحليتها ذكر الإله بمسجدي. وكف عن العورى لسانك، وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي. وحصن عن الفحش الجوارح كلها، تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي. وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا،

ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. الزوجة الصالحة. وزوجة المرء عون يستعين بها على الحياة ونور في دياجيها، مسلات فكرته إن بات في كدر، مدت له لتواسيه أياديها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها. كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الدار تدبيرا ينجيها، تعامل الزوج في أحوال عسرته وفي اليسار بما في النفس يشفيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها، إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر القلب يحييها. هذه القرينة، هذه من تحن لها نفس الأبي، ولكن أين نلفيها؟ وزوجها ملك والدار مملكة والصفو والسعد يجري في نواحيها. وهذه قصيدة بعنوان فاطمة الزهراء للشاعر محمد إقبال. نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها، من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها. ولزوج فاطمة بصورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها، أسد بحسن الله يرمي المشكلات بصيقل يمحو سطور دجاها، إيوانه كوخ وكنز ثرائه سيف غدا بيمين تياها. في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها، فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاتحاد ابناها، حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها، ترك الإمامة ثم أصبح في الديار إمام ألفتها وحسن علاها. وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها، فتعلموا ري اليقين من الحسين إذا الحوادث أضمأت بلظاها، وتعلموا حرية الإيمان من صبر الحسين وقد أجاب نداها. الأمهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها، ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقى صداها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها، لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها؟ نور تهاب النار قدس جلاله ومن الكواكب أن تنال ضياها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها

ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر جتزاء بالوشل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. كم جهول بات فيها مكسرا وعليم بات منها في علل. كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل. إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عزل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. فبمكس الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. وهذه قصيدة أب بصوت منشئها وناظمها الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري. طلبه أخ الأخ، وأنا أرجو هم صاروا قصيدتان، قصيدة أب وقصيدة فتئد يا إمام لا ترفع الرأس سراعا. القصيدة أب من ديوان أب، كان الأولاد عدد أولادي 9 كانوا صغارا، كنا في مصيف قرنايل من لبنان. فتحت المدارس أبوابها والأولاد كانوا يملؤون حياتي بالضجيج، هم 9 وأمهم 900 فصاروا 909. ففتحت المدارس أبوابها فسافروا، وبقيت وحدي في عزلة أعد فيها ديواني مع الله لأنشره، وهذه القديم. فعقب سفرهم نظمت هذه الأبيات. الأستاذ العقاد رحمة الله عليه كان حسن الظن بهذه القضية، هذه القصيدة، وقال لو كان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد لكانت في طليعته. القصيدة ترجمت إلى عديد من اللغات وعرضت في أكثر من تلفاز، وقورنت في تلفاز فرنسا بشعر فيكتور هيغو في الأطفال، أخذت حظا. والسبب ذلك ليس أنا ولا أنها قصيدتي، اتساع ساحتها الإنسانية، تعبيرها عن مشاعر الناس كافة بلغة سهلة. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟